الحزب الإسلامية في محاربة القوانين الوضعية؟ هذا واجب. وهل هذا سؤال؟ إذا كنت تعيد السؤال بعد قولي هذا واجب، فأظن أن وراء الأكمة ما وراءها. وماذا تعني بكلمة المشاركة بالضبط؟ يعني الخروج، هذا هكذا واحد يسأل. الخروج هذه تظاهرات، يعني مظاهرات. أنت ما كنت في الأمس القريب الظاهر، وقد بحثنا بحثا مفصلا وانتهينا إلى أن هذه المظاهرات لإنكار شيء مثلا من قوانين التي فرضت على الشعب، هذه تقاليد أجنبية لا يجوز للمسلمين أن يتبعوها. نعم يا أولاد، إيش عندك؟ خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.